أما بعد، فما زلنا مع حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سأله عن الطريق، كيف يدخل الجنة وكيف ينجو من النار. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأصول، بل بأصول الأصول. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالأصل الأول والأساس الأصل، كما يقال أساس الأساس، الأصول، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ربما لو سألنا غالب المسلمين ما هي العبادة ما عرفوا، ولك العبادة تصلي والصوم وهذه الأشياء والحمد لله وحمدين وشكرين وتنتهي المشكلة. بينما الحديث يقول تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذن العبادة ده شيء أصل عام، ثم الصلاة شيء آخر، والصيام شيء آخر، والزكاة شيء آخر، هذه فروع من الأصل. تعبد الله، ما هي العبادة؟ العبادة عرفها العلماء أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، كل محاب الله. حينما تقرأ القرآن، حينما تستمع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى أمرا يحبه الله لابد أن تحبه، ترى أمرا يكرهه الله لابد أن تكرهه. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك العلماء يقولون أن مدار العبادة على أصول أربعة، مدار العبادة تدور على أربعة أصول في الإنسان. أولا تدور على القلب، وهذا هو الأصل. الأصل غالب المسلمين لا ينشغلون بالقلب، يصلي يخش يصلي وانتهت وصلى أدينا الصلاة والحمد لله. القلب مكانه لا ينظر، يزكي يتصدق بأي شيء بلا تأثير القلب وتوجه القلب للفعل، يصوم نفس القضية، صام زي ما الناس بتصوم، ذهب إلى الحج، أين القلب؟ ربما لا ينتبه أبدا. ووالله الذي لا إله غيره لو لم يقر القلب أي عبادة ما قبلت. الأصل هو القلب، الجوارح دي تابع. ولذلك القلب هو الملك الذي يأمر والذي ينهى، والجوارح الجنود. أي جندي يأتي بأمر خلاف ما أمر الملك غير مقبول، وإذا أمر الملك بأمر ولم ينفذ الجندي أيضا مذموم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والحديث في مسلم: فمحل نظر الرب لك القلب، وكلما صفى القلب صفت جوارحك، وكلما تحرك القلب تحركت جوارحه. ولذلك أي عبادة لابد أن تكون ملازمة مع القلب، مؤتمرة بأمر القلب، تسير مع القلب حتى يشعر بها اللذة. ولذلك اتفق العلماء على أن أصل الأصول كما قلت القلب، واستدلوا بحديث يعد من أخطر الأحاديث التي صدر بها الإمام البخاري كتابه، أول حديث في البخاري، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه: إنما الأعمال بالنيات. أي عمل، كلمة إنما تفيد الحصر، يعني مجرد أنك لو فعلت، لو خرجت من جيبك كده 1000 جنيه وصدقت بها من غير القلب ما توجه لا تقبل. ولو بقلبك تمنيت لو معك 10 جنيه تتصدق وليس معك قبلت، لأن العمل الأصلي هو القلب، توجه القلب إلى الله عز وجل بالعمل هو سبيل فلاح العبد وهو سبيل نجاة العبد في الدنيا والآخرة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني مجرد اتجاه القلب للفعل يقبل. ولذلك أيها الأحباب، القلب يتأثر بالقليل من الذنب. يعني لا تتخيل ولا تتصور إن مجرد قلبك في بدنك وأنك تعقل وتسير وتروح وتجيء أن الأمر ينتهي. لا، القلب يتأثر بالقليل، وربما ينتج العمل من نتاج القلب. في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن هي أي شيء معطل يعطلك عن الله عز وجل، حتى ولو ذنب بسيط جدا، حتى لو مجلس تافه مع شخص تافه ضيعت فيه وقتك وزمانك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على قلبي. أنت عارفين الغين اللي هو السحاب الخفيف الذي لا يحجب رؤية، سحاب بسيط أبيض كده بسيط. فيقول: يأتي على قلبي سحاب، إنه ليغان على قلبي، وإني أستغفر الله 100 مرة عشان يزيل السحاب ده. طب إيه سبب الغين هذا؟ إنه جلس مجلس يصلح بالناس، هذا يقول له يمين وهذا شمال وهذا فوق وهذا تحت وهذا لي وهذا علي، مجالس عادية قد تغير القلب. طب كيف لو مجالس غيبة، مجالس نميمة، مجالس ذنوب، مجالس معاصي، كيف أثرها على القلب؟ تدمره، تحطمه. لذلك في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. ولذلك احذر أن تظن أن أثر المعصية على الجوارح فقط. العين تنظر إلى الحرام، تنظر إلى امرأة تسير، تنظر إلى تلفاز، تنظر إلى جريدة، إلى مجلة، تنظر إلى أي شيء حرام. الأثر لا يقف عند العين أبدا، إنما المؤثر في القلب مباشرة، الذي يتأثر قلبك. تسمع للحرام، غيبة، نميمة، أغاني فاحشة إلى آخره، الأذن تسمع، والذي يتأثر القلب. وذلك الرسول يقول: الفتن ملاصقة للقلب بعيدة عن الجوارح، الجوارح بتفعل بس. ولذلك رب ذنب يأتي من نظرة واحدة يلتصق في القلب لا يخرج أبدا، ورب ذنب يلتصق من الأذن في القلب لا يخرج من القلب أبدا. إذن مهم جدا أن أصلح قلبي، وهذه العبادة أن أتوجه إلى الله بكل فعل. ولذلك حينما أقول الله أكبر للصلاة، ليس معنى هذا أن أنا أدخل في الصلاة بلا تحريك القلب. وفي الحديث: إن العبد لا يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا النصف. طب أين ذهب النصف الآخر؟ هو صلى مع الإمام، قال الإمام الله أكبر، هو قال الله أكبر، كبر كبر، قام قام، ركع ركع، قام من الركوع، سجد، سلم مع الإمام، وما كتب له إلا النصف. لماذا؟ لأنه في الحديث: ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل، إلا القلب اجتمع عليه. بمعنى أنت دخلت في الصلاة وما شاء الله دخلت وراء الإمام وجلست ركعة والتانية، جيت التالتة رحت مخك خرجك لمشكلة من المشاكل لأمر خارج الصلاة. الخروج ليس بالعقل يا أخوانا، العقل حد يعرف من الحاضرين موضع التفكير أين؟ طبعا كلنا هنقول الدماغ. موضع التفكير القلب، موضع التحريك القلب، القلب هو الذي يحرك. هذا الدماغ مجرد سلوك، خيوط بتوصل المعلومات وتنظمها للقلب. إذن هذا القلب صغير، هو موضع الإيمان وموضع الكفر، هو موضع الطاعة وموضع المعصية. ولذلك بهذا القلب يستطيع العبد أن يعقل، وده قال عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن الفقه، الفهم، العلم، الاستقرار في القلب. فإذن أنا مطالب أن أصلح قلبي، دخلت في الصلاة من البداية إلى النهاية وقلبي مشغول خارج الصلاة، لا يقبل شيء، يحسب له، يكتب له النصف. الثلث، الربع، العشر، وإن العبد ليصلي ولا يكتب له من صلاته شيء. وذلك يا أخواننا من نعم الله علينا، أقول هذا لإخواننا التجار وإخواننا اللي بيدخلوا المسجد في بعد إقامة الصلاة، أقول لك احذر والله الذي لا إله غيره، لن تعوض فوت صلاة بمليار جنيه. لو صلاة فاتتك تبقى تفوتني زي ده أنا بصلي، لا لا، ده أنت قلبك مشغول، أنت هنا قلبك مشغول داخل التجارة، عندك بيع وشراء والزبون عمال يعاكس فيك وانت تعاكس فيه ومش عارف ايه، ودخلت الله أكبر رحت داخل مع الزبون تاني. وذلك شرع الله عز وجل السنن القبلية وشجع الشرع الإنسان أن يبكر للصلاة عشان يتهيأ. السنن القبلية دي بقى اللي ايه تهيئ قلبك. ولذلك يعني في منتصف النهار الظهر كل إنسان مشغول جامد وكده، شرعت 4 ركعات. ولذلك لما ننظر في السنن اللي بيسموها ايه الأصول، السنن الرواتب، من حافظ على 12 ركعة دخل الجنة، 2 الصبح ويوم 4 بقى لهم قبل الظهر. الأربعة دول بقى ايه هينشطوا القلب ويخلي القلب بدل ما هو مشغول مع فلان وعلان يبدأ ايه الركعة الأولى، هي لا ده أنا لازم أصحصح أفوق، الثانية الثالثة الرابعة تنتظر شوية في المسجد تقام الصلاة، قلبك صار فارغا لله عز وجل. لذلك أيها الأحباب العبادة تدور على 4 أشياء أقولها سريعا: القلب، اللسان، الجوارح، كل البدن، عبادات خارج البدن اللي هي العبادات المالية، واحد عنده بيت، واحد عنده أرض، واحد عنده فلوس، واحد عنده تجارة، دي فيها عبادة ومطالب أن تقيم فيها ما أمرك به الرب سبحانه وتعالى. إذن ليس العبادة مجرد الصلاة بس والصيام، أنا بعمل إيه؟ أنا بصلي وصوم، لا، هذا جزء قطرة من فيض مما أمرك ربك تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول بأن الأصل الأصيل هو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث بقيه.